وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللات الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميعا المشردين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى أن الدخول هو سبب استقرار المهد أم تكفي عن خلوة التام. سلام عليكم. تعرضنا للروايات وبينا أن الروايات ليس فيها شيء ما يمكن الاعتماد عليها سندان متنان دلالتان واجدتان لشرائط الحجية لا تخلو عن شعوب إشكال. الروايات الدالة على كفاية الخلوة. وذكرنا أن المستفاد من مجموع الروايات الوارد في هذا الشأن عند السنة والشيعة والسير التاريخي للقضية المستفاد منها مجموعة، سلام عليكم، أن هذا صدر من عمر جزمان أنه إذا أرخى السيف وأغلق الباب يجب المهر كاملا. هذا ثابت. وشرحنا أنه نسب إلى علي سلام الله عليه في روايات الزيدية والعامة وبعض روايات الخاص، شرحناها مفصلا ومصدره وكيفية. فإلى هذا الحد تبين أنه لا اعتماد على هذه الطائفة من الروايات، وخصوصا وأنها معارضة مع ظاهر الكتاب من قبل أن تمسهن. الظاهر المراد به الجماع، ولو ناقشنا في ذلك وقلنا لم يثبت إرادة الجماع منها، على أن القدر المتيقن من ظاهر لفظها إرادة المس، والمس عنوان والخلوة التامة عنوان آخر. يحتمل أن يخلو بالمرء خلوة تامة لكن لا يبصر. ولذا ذكرنا هناك أن بعضهم أبدل العنوان بعنوان إذا كشفها، اذا نظر الى ما يحرم على غيره، الى ما يحرم النظر عليه. وفي بعض التعابير اذا كشفها، وقلنا هذه عبارات اخرى. الموجود ارخاء الستر هذا عنوان، كشفها ونظر الى ما يحرم عليه عنوان اخر. اذا قلنا المس اريد به المس الجسدي هذا عنوان ثالث. لا اشكال، لا ملازمة بين المس وبين ارخاء الستر. فالظاهر من المس في الآية المباركة هو الجماع، وطبعا إرخاء الستر لا يسبق عليه إلا من جهة فريغية إرخاء الستر إلى ذلك. والإنصاف أن الفريغية الآن عندنا والسابقة العرفية إلى ذلك مشكلة. ولذلك رأينا فيما سبق أن بعضهم كمالك اشترك أن تكون الخلوة فترة طويلة مثل سنة يخلو بها حتى يكشف نوعا عن وقوع الجماع. رأينا عن أبي حنيفة التفصيل بين أن تكون الخلوة في الصحراء أو في البيت، وعن بعضهم في بيته أو بيتها، وعن بعضهم في بيت الزفاف إذا خلو بها يكشف عن الجماع في بيت عادي في غرفة عادية لا إلى آخر هذه الوجوه. وطبعا تعلمون أن هذه الوجوه لا تنفع شيئا. هذه محاولة لإنعقاد ظهور عرفي في الكشف عن الجماع. خلاصته هذه الوجوه التفريقات في الصحراء في البيت في الغرفة كذا، محاولة لإنعقاد الظهور العرفي بحيث بحسب هذا الظهور العرفي يكشف عن الجماع. وطبعا تعلموا أن هذه الأمور أمور كلية، يمكن كشف الجماع عن بعضها في بعض الحالات لا يمكن، فيرجع للأمر إلى القاضي. الشواهد إذا جمعت عند القاضي بحيث صار ظاهرا لا بأس القاضي يعتمد عليه، بناء على أن القاضي يعتمد على مثل هذا. وأما في غير ذلك فلا. بل وذكرنا أيضا مجمل الكلام أن التعبد أن بعضهم يرى ذلك تعبدا، حتى صرح ولو لم يجامعها استقر المهد. طبعا هذا معناه انقلاب العنوان من موضوع، الموضوع من عنوان إلى عنوان آخر. الموضوع عنوان هو المس الدخول، فيتحول من المس إلى الخلوة. وهذا في الواقع معناه نسخ القرآن، لا القرآن ظاهر والمعنى بل إفضاء في آية أخرى كما شرحناها مفصلة. وأما تبديل ذلك بالخلوة هذا تصرف في القرآن، تغيير لحكم الله سبحانه وتعالى، وطبعا لا يجوز التغيير. على كيف ما كان، فالإنصاف بعد التبين لشواهد القضية وتاريخ القضية تبين بوضوح أن الصحيح هو أن الدخول موجب لاستقرار المعهد. مثل الآن نحن بعدنا في روايات بعدنا من نصل كلمات الأصحاب وتوجيهات الأصحاب. ثم لتتميم البحث، بما أني رأيت أن هناك بعض الروايات تطلعون عليها وتحتاج إلى شرح وتفسير، خصوصا نحن على مسلكنا في الشرح التاريخي للروايات، بقي الكلام في بعض الروايات الواردة في هذا الشأن. في كتاب المستدرك الجزء الخامس عشر بحسب سبعة إخواننا في آل البيت، الجزء الخامس عشر أبواب المهور، الباب الثامن والثلاثون والتاسع والثلاثون في هذا المجال. أما الباب التاسع والثلاثون أورد هذه الرواية عن كتاب الجعفريات، أخبرنا عبد الله محمد قال حدثني موسى قال حدثني أبي عن أبي عن جده موسى بن جعفر بن محمد عن أبي أن علي عليه السلام سئل هل يوجب الماء إلا الماء. هذه مسألة معروفة ومنقولة بأسانيد مختلفة ومتون مختلفة، وخلاصته اختلف الأنصار والمهاجرون يعني المسلمون في المدينة في زمن عمر، صار كلام. طبعا هنا لم تذكر القصة تماما. كان هناك بحث أن الدخول بلا إنزال يوجب الغسل أم لا، هذا الكلام، لأنهم كانوا يرون عن رسول الله عن بعض أزواجه صلوات الله وسلامه عليه أنه كان يقول الماء من الماء، فإذا لا ينزل ولو دخل بالمرء لا غسل عليه. هذا محل الكلام كان في هذه المسألة. وهذه الروايات ذكرها الأصحاب ذكرها السنة مفصلا في باب الجنابة وأسباب الجنابة، هناك مذكورة لا أدري لماذا، يعني صاحب الرسائل بمناسبة ما أوردها هنا. فيقال صار خلاف، بعضهم كان يقول لا الماء من الماء نقلا عن رسول الله ونقلا عن بعض أزواجه، وجماعة كان يقولون لا إذا أدخل فقد وجب عليه الغسل. فقال عمر لعلي ما تقول أنت، فقال إذا فرضنا إذا أدخل ولم ينزل هل عليه الحد، قالوا نعم زنا بعد يصبر زنا. قال كيف توجبون عليه الحد ولا توجبون عليه صاع من الماء؟ فسياق الكلام في تلك المسألة الدخول بلا إنزال يوجب الغسل أم لا. هذا المثل مختلف، في بعضها أن علي صلى الله عليه قال أتوجبون عليه الحد ولا توجبون عليه صاعا من الماء إن يغتسل، وفي بعضها إذا أدخل هل يثبت به المهر النقطة والرجب ويهدم الطلاق إلى آخره. قالوا نعم. قال كيف يترتب هذه الأمور ولا يجب عليه الغسل؟ ولذا جاء في رواياتنا أن الإيلاج سبب للغسل والعدة والمهر وإلى آخره الأحكام والرجم، فكل الآثار تترتب. فكان بعض المسلمين يناقشون في ترتب الغسل، يعني يرون أنه يثبت الحد لكن لا يثبت الغسل. في هذا المجال أورد في هذا الكتاب روايتين من كتاب الجعفريات، سئل هل يوجب الماء إلا الماء هكذا يخرج، فقال عليه السلام يوجب الصداق ويهدم الطلاق ويوجب الحد ويهدم العدة ولا يوجب صاع. الضبي يرجع إلى الدخول، يعني الدخول يترتب على هذه الآثار. محل الشاهد يوجب الصداق، هذا محل الشاهد، يعني الدخول يوجب الصداق. طبعا هذه الروايات فيما نحن فيه لا تنفي النقطة، فيما نحن فيه أنه يمكن هؤلاء يقولون الدخول يوجب الصداق، الخلوة توجب الصداق. مضمون هذه الروايات ثبوت الصداق، ليس مفهومه نفي الخلوة. ومراد الماتنم هو هذا، كان يعني مراد صاحب المستدرك. على أيّ وكذلك بنفس الاسناد الان نتكلم سابقا تكلمنا مفصلا حول الجعفريات لكن نتكلم مر بسند اخر بنفي بمره اخرى قال اجتمعت قريش والانصار فقالت الانصار الماء من الماء. هذه الروايه قلت مفصلا مذكوره في كتب العام ايضا بحث مفصل الان مجال لا يصل. وقالت قريش مراده بقريش هنا المهاجرون اصطلاحا طبعا عادتا يعبرون بالمهاجر لكن هنا قال قريش يعني المهاجرين من كان مع رسول الله في مكه و هاجروا الى المدينه. فقالت قريش اذا التقى الختانان تفسير اذا التقى الختانان بمناسبه نتعرض له ان شاء الله في بحثنا القادم ان شاء الله اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فترافعوا الى امير المؤمنين علي بن ابي طالب صلوات الله. لعل هذه القضية صارت في خلافتي لعل المعروف وحتى في رواياتنا طبعاً عن رواياتي راجوا الجزء الثاني من الوسائل في باب غسل الجنابة. المعروف عندنا أنه كان في زمن عمر المعروف هكذا و عمر سأل الأنصار فقالوا الماء من المال وسأل المهاجرين تعبير موجود مهاجرين فقال علي ما تقول فقال الموجود حتى في رواياتنا طبعاً عن روايات العامة فترافعوا إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام فقال أمير علي عليه السلام يا معشر الأنصار أيوجب الحد؟ قالوا نعم. يوجب يعني الدخول. أيوجب الحد؟ قالوا نعم. قال أيوجب المهر؟ قالوا نعم. فقال علي بن أبي طالب عليه السلام ما بال ما أوجب المهر والحد لا يوجب الماء. طبعا هذا الكلام على تقدير صحته صدر من أمير المؤمنين في تصورنا تكلم الإمام بأفهامه خب هذا قياسه دل الدليل على أنه يجب المهر ما ملازم بين الأمرين أي ملازم يجب المهر لا يجب الغسل شو المشكلة دي ليس الدخول في المرأة يجب مهر الميت لكن نستجر حتى غير الزنا طبعا لكن إذا فرضنا اشتباها دخل بغلامه خب لا يجب المهر إذا دخل بامرأته ولو دوبران اشتباها بتصور أنها زوجته دخل به امرأة دوباره اشتباها یوجب المهر لكن اضافه اشتباه و دخل به غلامه مثل انه زوجته بود دوباره دخل الله یوجب المهر لا ملازمت بین الامره کل شیل و حساب معیه فأیت ملازمت بین الامره و حتی الدخول فی نحن تعرض مناسبته المقدار المسلم من الادل الجماع خصوص المرء قبلن و اما دوباره الحق بهی بالاجماع و بعض هم تقفتی و اما اذا كانت المرء ميت لا اشكال ان العلاج في الشيء الجامد لا يجب حتى اي شيء لا يجب لكن التزموا في خصوص المرأة التزموا في الغلام اذا كان ميتا في الرجل الميت اذا فعل به وكذلك في المهي بهيمة البيت ترتيب. فاذا فرضنا بدليل ثبت الشيء ليس معنى انه في غيرهم لابد ان يثبت يعني استدلال غريب من مثل امير المؤمنين سلام الله عليه قال لماذا تلتزمون فيه بالحق وفي رواية رسول الله إذا التقى الختانان فيه المدرس حد وأما لماذا لا تلتزمون بالغسل لا دليل عليه سهل جواب سهل. فلذا ذهب جملة من أصحابنا في شرح الحديث أن غرض أمير المؤمنين صلى الله عليه بيان الحكم الواقعي حسب عقولهم إدراكاتهم وإلا هذا أشباه شيء بالقياس يعني خب شأنه بعيد عن ذلك وكذلك في مسألة شرب الخمر هذا بالنسبة إلى هذا الخبر. خب يستفاد من هذا الخبر إجمالا الدخول يوجب المهر وقلنا هذا المقدار لا اختلاف فيه الكلام في أن الخلوة توجب المهر أم لا. في الباب 39 روى الشيخ صاحب المستدرك عن الجعفريات بالسند المتقدم عن علي عليه السلام قال إذا أرخى الستر یا اذا ارخی از ستر فقد وجب المهر جامع او لم یجامع. نحن عندما تعرضنا للمسأل تاریخی قلنا انه اصولا المقدار ثابت ان عمر قضا بذلك هذا مسلم و ان ارخاء ستر یوجب تماما هذا مسلم. لكن المشكل نحن لم نفهم من ما نقله العام من عمر انه اراد الحكم الواقعی ام اراد الحكم الظاهری. انصافا عباراتهم مختلف، في بعضها قضى عمر، قضى حكم ظاهري، يعني في مقام القضاء حسب إرخاء السد كاشف عن مسألة دخول مثلا، ويظهر من بعض عباراتهم قضية صارت فحكم عمر بأنه أنا أحكم بأنه شبيه مثلا متعتان كانت على أهل رسول الله وأنا أنهى عنهما. يستفاد من رواية عندهم أنه أصولا حكم حكما عاما في المجتمع الإسلامي، إذا خلى الرجل بالمرأة يوجب المهر سواء كان كاشفا أم لا، الخلوة موجبة للمهر. عباراتهم مختلفة، هذا ما جاء عنهم. قلنا الصحابة الذين نقل عنهم أيضا عباراتهم مختلفة، وكذلك الفقهاء. ونقلنا مثلا عن الزيدية أنهم قالوا إذا أرخست إذا أرخيست رواجب المهر قربها أم لم يقربها. وشرحنا أن من المحتمل قضية سلام عليك أن ما قاله الزيدية نقلا عن علي سلام الله عليه وجدوا في كتاب كانوا ينسبونه إلى علي، شرحنا بعد لا حاجة للعادي. وهذا الكتاب في الواقع هو لابن أبي رافع ولم يكن لعلي. النجاشي رحمه الله يوم من الأيام شرحنا، أتينا بكتاب النجاشي وشرحنا عبارته. مراد النجاشي من تلك العبارة هذا المعنى، هو لما تعرض لكتاب القضايا والسنن والأحكام قال كتب الكتاب تلميذان وكاتبان لعلي، بإصطلاح اليوم كاتب سكرتير منشي، بإصطلاح منشيان لعلي، علي بن أبي رافع و عبيد الله بن أبي رافع، كتب هذا الكتاب القضايا والسنن والأحكام. وذكر النجاشي أن بعض الزيدية نسب الكتاب إلى نفسه، فبه المناسب نحن شرحنا أنه في القرن الثاني يوجد كتابان عند المسلمين ينسب إلى علي، ينسبان أحدهما هذا الكتاب، وظاهر أن السنة في نقلهم أقوال علي رجعوا إلى هذا الكتاب، وكذلك الزيدية كانوا يعتبرون هذا الكتاب لعلي سلام الله عليه. وكتاب آخر ينسب إلى علي كان خاصا عند أهل البيت، يعني كان عند الإمام الباقر ثم الإمام الصادق إلى يومنا هذا عند الإمام المهدي صلوات الله سلام عليه. وقلنا مستند أهل البيت سلام الله عليه مجمعين عندنا هو هذا الكتاب لا ذاك الكتاب، ذاك الكتاب لابن أبي رافع، وهذا الكتاب لإملاء رسول الله وخط علي بنفسه كما في رواياتنا شرحنا مطلب مفصل المجال لا يسمى. هذا بالنسبة إلى هذا الرأي. فتبين في القرن الثاني نسب إلى علي سلام الله عليه أن إرخاء الستر يوجب المهر بعنوانه لا حكما ظاهريا حتى ولو لم يجامع، ولو صرحا ولو علمنا جزما لم يجامع، اصلا إرخاء الستر خلوت الرجل بالمرأة توجب المهر. هذا في القرن الثاني نسب إلى علي في كتب الزيدية و في بعض روايات الشيعة التي أمس قرأناها إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبي عن علي، و عن كتب العامة في كثير من كتب العامة نسبوا إلى علي هذا الرأي. قرأنا ذاك اليوم من كتاب المحلل ابن حارث، ومن جملة المصادر التي نسبت إلى علي كتاب الجعفريات، ومن جملة المصادر التي نسبت إلى علي كتاب دعائم الإسلام وهو فقه الإسماعيلية. فتبين أن الزيدية والإسماعيلية اشتركا في النسبة إلى علي سلام الله عليه. وأما المشهور والمعروف في روايات أصحابنا وفي فتاوى أصحابنا أن إرخاء الستر لا يوجب المهر، الدخول يوجب المهر، وهو الموافق لظاهر الكتاب، أما إرخاء الستر فلا. فتبين أن الإسناد إلى علي كان قويا جدا، الزيديه والعامه و بعض روايات الاماميه و الاسماعيليه، هل مذاهب نسبوا الى علي ان ارخاء الستر يكفي. شرحنا نحن مفصلا من جمله مشاكل ائمه المعصومين انتشار آراء و افكار الى علي لا صحه لها. ولذا في بعضها موجود ان اهل البيت قالوا كذبوا على علیه، في بعضها لا يوجد هذا التفسير منها هذا المورد. طبعا لا يوجد عندنا كذبوا على علیه في هذا المورد لا يوجد. على اي حال تبين باذن الله تعالى الواقع التاريخي للمسألة الى القرن الثاني وكيف اهل البيت آمنوا بظاهر القرآن. غريب غالبا يقول شيء يخالفون القرآن ما بالعهد الان كيف ما كان. و اما هذا بالنسبة الى رأي علیه للقرن الثاني و كيف ان ائمتنا عليهم السلام نفوا ذلك و قالوا الدخول يجوز لا ارخال. و اما كتاب الجعفريات و كتاب دائم الاسلام شرحنا الكتابين سابقا مفصلا و المجال لا يسع، فقد اجمالا اذكر ان كلا الكتابين من تراثنا المصري. نحن شرحنا مفصلا و طبعا لعله من ابداعاتنا في هذا الشهر ان معرفة البلاد في تراث اصحابنا مهمتون جدا. مثلا ابتداعا في بدايات القرن الثاني اکثر تراثنا کوفیون، ابتداعا اصل تراث عند طائف کوفیون. من اوائل القرن الثاني وجد عندنا بعد تراث الکوفی تراث بصری به درجه ضعیف نسبتا، لیکن لا بس کبار الاعلام فی. و وجد عندنا ايضا تراث مدنی و هو ضعیف، بعد لا يوجد عندنا شيء آخر في اوائل القرن الثاني. تدریجا بعد منتصف القرن الثاني یعنی من سنة 150 وجد عند اصحابنا تدریجا غير التراث البصري والكوفي والمدني تراث بغدادي. بغداد بنيت في ذاك الزمان، بنا المنصور العباسي بغداد سنة 145 و شرحنا مفصلا. بعد تشکیل بغداد هاجر مفکری اشیعه، یعنی الخط العقلانی لشیعه، المدرسة العقلی لشیعه، هاجر الى بغداد، یعنی بدرت المدرسة الکلامی عند الشیعه فی مدرسة بغداد. هشام بن حکم، هشام بن سالم، ابن ابی عمر، یونس، آلا کبار مفکری عند الشیعه، کبار اصحاب المدرسة العقلی، هاجر الى بغداد. فوجد تراث بغدادی، طبعا کل تراث له خصائص و الان مجال لا يسع لشرح هذه الامور خارجه. و من اواخر القرن الثاني و به اعتبار وجود العرب في قوم اليمني من اواخر القرن الاول كان، لكن تدريجا بعد استغلوا في اواخر القرن الثاني وجد تراث قومي خصوصا على يد الاشاعره و في ما بعد انتشر العلم. طبعا في هذه الفتره و تدريجا مدرسة کوفه بدأت بضعف، فمدرسة قم انتشرت اکثر، یعنی في القرن الثالث مدرسة قم لها نشاط واسع جدا بخلاف مدرسة کوفه، صار نشاطها ضعيفا و تدریجا به برکت مدرسة قم و انتشار المذهب تراث خراسانی وجود عندنا و هذا تراث خراسانی كان في اوائل القرن الثالث خصوصا مثل فضل ابن شادان رحمه الله و تلامیذ و انتشر هذا التراث الخراساني الى مناطق اللي الان دارم في تاجیکستان، سمرقند اما في تاجیکستان مو جزء من تا ازبکستان یا تاجیکستان ازبکستان. آخر حد للتراث الامامي في خراسان سمرقند، رجال الكشي العياشي، هؤلاء آخر خراسان و آخر شيء. هذا آخر حد نعرف عن التراث الخراساني، والذي وصل الينا تراث العياشي، تراث المرحوم الكشي، و يحتاج كل تراثن الى شرح. علاوه بعد تعلمون في اواخر القرن الثالث وجدت الحركه الاسماعيليه في مصر و تاسست في اوائل القرن الرابع المدرسه به اصطلاح الاسماعيليه، المذهب الاسماعيلي في مصر اللي عاده يعبر عنها بالخلافه الفاطميه، حكومه فاطميان به اصطلاح. هذا من اوائل القرن الرابع بدأت حكومة الفاطميين، هم إسماعيليون، وبدأت الدولة الفاطمية الإسماعيلية في مصر. وقلنا بعد بدء هذه الدولة وجد أيضا في منتصف القرن الرابع تراث عندنا في مصر، وهذا التراث في غاية الضعف لأنه لم يكن فيه من الشيعة الإمامية، الموجود فيها شيعة غير إمامية. والآن لا نعرف من هذا التراث المصري الا کتابین الجعفریات و دائم الاسلام، و تشابه بینهما کثیرون، ولذا ذکرنا من المحتمل ان صاحب الدائم الذي كان تقريبا في رتبة الشيخ الصدوق، توفي قبل الشيخ الصدوق بعشرين عاما. كتب هذا الكتاب في زمان الخليفة الرابع من الخلفاء الفاطميين، الإمام المعز اصطلاحا، وكان قاضي القضاة، رئيس القضاء الأعلى، وكتب كتاب دائم الإسلام كدستور للدولة الفاطمية. وإلى يومنا هذا الإسماعيليين في هند دراستهم الوحيدة على كتاب دائم الإسلام، الكتاب الوحيد عندهم دائم الإسلام، لا يوجد لهم كتاب آخر يدرس إلا دائم الإسلام. طبعا صاحب الدائم له إضافة إلى ذلك تأويل الدائم، وطبعا الشيخ النوري المستدرك تعرض بتفصيل لتشيع الرسول لأنه كان شيعيا اثنا عشريا، وهذا أصولا نحن قلنا هذا المسلك لا نحتاج إلى إتعاب النفس في إبطاله. إنسان مثلا يعتقد مثلا في واحد من كبار علماء السنة أنه شيعي مثلا، أو من كبار علماء الشيعة أنه سني. نحن نقلنا سابقا حجي خليفة، مو حجي خليفة، كشف الظنون الشلبي، الخليفة الشلبي في كتاب كشف الظنون يعتبر كتاب فهرست كثير عند السنة، جعل الشيخ الطوسي طائفي الشافعية. كتاب المرسول لما أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي الشافعي، يحتاج إلى إبطال هذا الشيخ الطائفة، صدفة لما هو سمي بشيخ الطائفة، الشيخ المفيد لم يسمى. خب هل شيخ الطائفة يعقل أن يكون شافعية؟ نسب كتاب المبسوط إلى الشيخ أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي الشافعي. فنسبة رئيس الدولة، رئيس القوة القضائية صح التعبير، رئيس القضاء الأعلى في الدولة الفاطمية، والذي كتب الدستور للدولة الفاطمية، وإلى يومنا كتاب الفقه للإسماعيليين، نقول هذا مثلا شيعيون اثنى عشرين كان يتقي، كان يستعمل أسلوب التقي مثلا، على عين أصلا تصوره يكفي في إبطاله. وضافا إلى أنه شرحنا أن المفهوم قدس الله نفسه لحسن ظنه أو لغلط نسخته، أكو رواية مثلا أنه دخلنا على أبي جعفر يقول مرادي أبو جعفر الثاني، أو لعل في النسخة موجود أبي جعفر الثاني، فتصور أنه كان يؤمن بالإمام الجواد، ولم يتأمل أنه في صدر رواية موجود حكم بن عيينة وحكم بن عتيبة من كبار العامة كان معاصر للإمام الباقر أبي جعفر الأول. النسخ غلط طبعا، كتاب الدائم لم يكن مطبوعا في زمانه قدس الله نفسه. على أي حال الآن ليس غرضنا الدخول في إبطال هذا الرأي، في تصورنا تصوره يكفي في إبطاله، لا نحتاج إلى إتعاب النفس في إبطال هذا الرأي. على أي نعم انصافا الرجل صحيح، هذا لا اشكال فيه، رجل عادل يعني صاحب الدعائه، اسمه نعمان، طبعا نعمان ابن محمد، اسمه ابي حنيفه المشهور نعمان، ذاك نعمان ابن ثابت، نعمان ابن ثابت ابن هرمز اصله من كابل. على عين فكلا الاسمين نعمان، فلهذا اشتهر هذا بابي حنيفه الشيعي، والا اسم الوالد يختلف، فقط اسمه. فلما يقال أبو حنيفة الشيعي يراد به صاحب الدائم، نعمان بن محمد المصري صاحب كتاب دائم الإسلام في معرفة الحلال والحلال والحرام، أظن هكذا اسمه إذا لم تخن ذاك. على أي نحن ما شرحنا في هذه المجالات، المجال لا يسع تفصيل الكتاب، وفي تصورنا بما أنه اشتهر كتاب جعفريات أيضا في مصر، يعني كتاب الجعفريات بمناسبة شرحنا مفصلا ولد الكتاب في مصر، وطبعا قرأ الكتاب على عدد كبير من الشيعة والسنة، أما السنة فصار بنام أن الكتاب مكذوب، أصلا أحدهم يقول هذا كذاب، هذا الذي وضع الكتاب، بس لا أريد الدخول في تفاصيل هذا الكتاب لأنه يحتاج إلى شرح. وأما الشيعة فالكتاب أصولا لم يدخل تفاصيله، في أوائل القرن الرابع نشر الكتاب في مصر، و موجود قطعات كبيرة من هذا الكتاب في كتاب الدعائم، و فيما بعد في حدود زمان النجاشي أو قبله بقليل دخل بغداد، يعني بعد 100 سنة. و طبعا لما دخل بغداد لم يدخل بكامله، نحن بمناسبة أربعة إلى الإمام الحد والجمعة والكذا في بحث ولاية الفقيه تعرضنا بتفصيل للكتاب، و تعرضنا أن الأستاذ قدس الله نفسه في مباني تكملة المنهاج له مناقشة في كتاب الجعفريات، أن جزءا من الكتاب ثابت لا كل الكتاب، أربع من الكتاب أربع أبواب، وشرحنا أن المرحوم سيد الخنصاري في جامع المدارك في الجزء السابع رد عليه، رد على الأستاذ سيد الخوي رضي الله عنه. و شرح نامفصلا ان ما افاده سید الخوی قدس الله نفسه فی هذا المجال لا يمكن المعارضه عليه، شرحنا جذوره تاریخیه لا فقط من جد من دار الحجیه. الان المجال بعد لا يسع مسجرا في الشريف الان كيف ما كان فكتاب جعفريات بما ان الكتاب ينتهي اسناد الى امام موسى بن جعفر ثم امام جعفر بن محمد سمي بالجعفريات، و بما ان راویه ابن الاشعث يسمى بالاشعثيات ايضا، ولم يكن مطبوعا ومشهورا الى ان طبعه السيد البروجردي امر بطبعه طبع الاول مره فيه به امر سید البروجردی قدس الله عنه سنتقرا قبل 40 سنه مثلا، الان دقیقاً تاریخ قبل است این بود. و يعبر عنه بالاشعثيات به اعتبار راوی و يعبر عنه بالجعفريات به اعتبار انتهاء الاسناد الى امام صادق طبعا الى علی. و خلاصه الراي عندنا في هذا الكتاب ان شرحنا اسماعیل ابن الامام الكاظم جاء الى قوم ايام اللي مثلا جا افت جا الى مصر و نشر الکتاب فی مصر، و هاد الکتاب بعد تأمل فی به عین الفاظه کتاب سکونی، و لا ندری کیف صنع هاد الشی، یعنی اخذ الکتاب و جا الى مصر لعله و رأى علماء ما موجودی، فنسب الکتاب الى والدی عن جعفر عن ابیه عن آبائی عن علی قال قال رسول الله فی کثیر منها و فی جمله منها قال علی. هذا الاسناد هم به عینه سکونی مذکورا، یعنی به عینه عین ما جاء فی کتاب سکونی. و بما ان کتاب سکونی کان عند الاصحاب لعل الله الله اعلم لعلهم لم يعتنوا بالكتاب لانه عین سکونی، عین کتاب سکونی. كما شرحنا سابقا ان المرحوم القطب الراوندی الف کتاب اسمه النوادر لعله طبع اخیرا، هذا الكتاب هم كله روايات سكوني بحذف الاسناد عن رسول الله عن علي كله كتاب. شرحنا مفصلا ان كلا الكتابين هو كتاب سكوني، فقد الفارق بينهما وهذه نقطه في غايه الاهميه، وهو ابن اصحابنا نحن شرحنا مفصلا ان السكوني لما كتب كتابه ونشره بين الاصحاب السكوني على ما يقال من السنة ومن قضاتهم كان قاضي الموصل وتوفي في أيام الإمام الكاظم سنة 180 على ما جاء في مصادر العام. شرحنا أن العام اتفقوا على أنه كان كذاب، هذا بالنسبة للعام لم يظهر لي منهم أحد وثبه، نسبوا إلى الكذب مو أنه بعد قالوا ضعيف قالوا كذاب، هذا بالنسبة إليه. وأما بالنسبة إلينا نحن شرحنا شرحا مفصلا مال يومين ثلاثة بالنسبة إلى تراب كوني، هذا البحث أنه ثقة أم لا عندنا لا يشكل أهمية، سواء كان ثقة أم لا ليس مهمة، مهم تراكه. نحن شرحنا أنه يروي هذه الروايات عن الإمام الصادق، أولا معاصروه خصوصا أجلاء الأصحاب كزرارة ومحمد المسلم لا يرون هذه الروايات، أصلا روايات السكوني لها خصوصية متنا متنها لم يرويه أصحابنا عن الصادق عليه السلام معاصروه، كما أن الطبق الذين من بعده لم يشتهر هذا الكتاب بينهم، النوفلي نقله الذي هو محل كلامه، وأشهر من نقل هذا الكتاب بنسبة لا بأس بها هو المرحوم عبد الله بن المغيرة من أصحاب الإجماع على ما يقال، ثقة لا أشكال في جيل قد ثقة ثقة في غاية الورع والتقوى والجلال. وبقية الأصحاب لم يروا مثل ابن أبي عمر غيره، مع أنهم أدركوا الرجل ابن أبي عمر يونس هشام هؤلاء الذين أدركوا لم يروا عنه. بعد هذه الطبقة يأتي إبراهيم نهاشم، ما إبراهيم نهاشم بعض آخر أيضا روى، بعد هذه الطبقة اشتهر الكتاب، عرفت النقطة؟ يعني في زمانه لم يشتهر، بعد طبقتين اشتهر الكتاب. وطبعا تعلمون بما انه به عنوانه لم يذكر في كتب الرجال ولم يوثق في كتب الرجال، فسر شهره لابد ان يكون شيء آخر، ولذا نحن بحثنا الكتاب بحثا فهرستيا، صحة الكتاب روايات الكتاب قيمة الكتاب ولماذا عمل الأصحاب بهذا الكتاب، طبعا الشيخ الكليني أورد كثير، شيخ الصدوق أورد كثير، شيخ المفيد الآخري انصافا الطبر اللي من بعد إبراهيم هاشم الصفار غيره ليس قرضي الدخول في تفاصيل أن شرحنا صدر الهي مهدي. فاشتهر الكتاب شهر واسع في العمل من بعد إبراهيم هاشم، هذا مسلم. إلا هذا العمل تقريبا مجهول عنوانه عندنا، لماذا عملوا به؟ إلى أن جاء الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي في كتاب العدة قال، عدة الأصول، قال إن الأصحاب عملوا بروايات السكوني مضمون كلامه فيما لم يكن له معارض ولم يكن معارض من رواياتنا ولم يكن قول يعني اجماع مخالف للروايات. يعني بعبارة أخرى يتبين أن سر العمل بكتاب السكوني لا حجيته في نفسه، إذا لم توجد في المسألة روايتون عملوا بروايات السكوني. و اما في الموارد التي في المسألة روايات خصوصا من طرق اصحاب ما لم يعملوا بروايات السكوني. ثقتون؟ خب ليش الموارد التي في معارض لم يعملوا بها؟ ها؟ ليش ترجيح؟ خب دار فرق ذرا بعد تعارض بينهما، احدهما قد يكون هذا مرجح قد يكون ذاك مرجح. يستفاد من ابن لم طبعا انصافا اصحابنا جمله من اصحابنا الرجاليين و غيرهم فهموا من عباره الشيخ في العده انه وثق السكوني، اشهرون في الرجال. تقريبا اول من تفطن ان هذا ليس توثيق هو المرحوم الشيخ التستوي في القاموس، قال هذا ليس توثيقا لكن لم يشرح المعنى، لم يوثق لشرح المعنى. نحن شرحنا مفصلا انه مثل هل انه مراد الشيخ الطوسی في اذا لم يكن لرواياته معارض او اذا لم يكن لاصحابنا قول يعرف مخالف لرواياته حينئذ يعمل برواياته بقيدين. نحن شرحنا القيدين مفصلا، نحن لا يصل بعد الان في مجال اخر. اجمالا قلنا يستفاد من عبارة الشيخ الطوسی انهم كانوا يرجعون، طبعا هنا نقطة فنية، نحن قلنا اجل عمل اشتهر العمل بعد ابراهيم هاشم، لاحظوا ابراهيم هاشم بعده ولده علي بن ابراهيم اي طبعا، بعده تلميذه الكليني اي طبعا ثانية، بعده جملة من تلاميذه طبعا ثالث، بعده الشيخ المفيد طبعا رابع، بعده الشيخ الطوسی. فاشتهر العمل بحسب هذا التسلسل الرجالي و تاریخی خمس طبقات الى زمان شیخ طوسی. و شرحنا دقیقا نحن نحاول التحلیل دقیق للعبارات مو اجمالا ان عبارت شیخ طوسی هل تصلح لشرح طبقات الخمس، لانا علمنا اجمالا العمل به کتابه و اما توثیقه لم یاد فی کتب رجالیه، اجمالا عمل علمنا عرفتون. و تعلمون کرارا و مرارا ذکر فی کتب الاصول ان العمل مجمل و ليس كالقول صريحا. لماذا عملوا به؟ الشيخ الطوسی بعد خمس طبقات يشرح سر العمل. خب لعلكم تستشكلون علی ان كلام الشيخ ليس حجه في هذا المقام. نحن بنينا على ان الشيخ لا اقل يكشف لنا عن ارتكاز الطائفه في ذاك الزمان، مرتكزات الطائفه، المرتكزات العلميه. يعني عملوا بروايات السكوني في بهذين القيدين، لا يكون قول مخالف اجماع على خلافه، لا يكون روايه من طرق اصحابنا على خلافه، حين اذن عملوا. ولذا نحن قلنا يمكن ان نقول الان نحن و بعد مضي السنه على الشيخ تقريبا لعل مرادش يعني مراد القدماء انزلوا روايات السكوني به تعبير شيخنا الانصاري المتأخرين من الأصولين منزلة الأصل العملي. إذا لا توجد رواية ولا قول يعرف، قول يعرف يعني إجماع. أولا نحن احتملنا مراد الشيخ من الروايات المدرسة القمية، قول يعرف المدرسة البغدادية، لأن بغداد أكبر اهتمامهم بالإجماع والقميون طبعا ليس في عبارتي هاي توضيحات من عندنا شرحناها مفصلا. مراد الشيخ الطوسی قدس الله نفسه من تلك العبارة انه في صورة عدم وجود اجماع او رواية يرجع إلى رواية السكوني يعمل بها إذا كان له رواية. إذا أردنا أن نفسر هذه العبارة معادل له بحسب مصطلحنا الأصولي الآن، يعني إذا لا توجد الأمارات يرجع إلى رواية السكوني. الأمارات الخبر الصحيح، الخبر المعتبر والإجماع. فالشيخ الطوسي في الواقع أعطى لروايات السكوني قيمة الأصل العمل. هذه التحليلات ذكرناها مفصلة، لا توجد في شيء من كتب الأصحاب سابقا وإلى يومنا هذا مفيد جدا في معرفة كتاب السكوني وقيمة الكتاب وكيفية التعامل مع الكتاب. وشرحنا ما يترتب على هذا المعنى، المجال لا يسع أكثر من ذلك. وقلنا هناك الآن كتاب الجعفريات فيه روايات كثيرة حتی المعارض مع روایت اصحابنا، و ذکرنا هنا من المحتمل قویاً و العلم عند الله سبحانه و تعالی هذه الروایات المعارضه فی الاصل فی کتاب السکونی طرحها الاصحاب به اعتبار وجود المعارض، لان شیخ قال اذا لم یکن اجماع او روایاتی خبال حبه. فالآن تجدون في كتاب الجعفريات طائفة من الروايات صريحة خلاف لما عليه الأصحاب. نحن بهذه المقدمات توصلنا إلى هذه النتيجة أن تلك الروايات من كتاب السكوني، وبإصلاح اليوم المعاصر حذفتها الرقابة، الأصحاب حذفوا تلك الروايات. يعني حتى مثل إبراهيم هاشم الكليني لم ينقلوا تلك الروايات، اساسا لم ينقلوا، لانها معارضة لما عليه الاصحاب. و ابن الامام الكاظم سلام الله عليه لما ذهب الى مصر ليس فيه شيء ليس فيه علماء. ولذا نحن ذكرنا ان كتاب السكوني او الجعفريات مصدر مهم جدا لدائم الاسلام. بمناسبة تعرضنا لهذه النقطة، هل دعائم الاسلام اخذ من كتاب السكوني مباشره ام اخذ من كتاب دعائم الاسلام الذي هو كتاب السكوني ايضا؟ بمناسبه سابقا شرحنا بعد المقارنه، هذا امور جدا دقيقه تحتاج الى مقارنات و الى اتعاب الناس. بعد المقارنه يعني في مورد روايه السكوني موجوده عندنا، جعفريات موجوده، كتاب الدائم يطابق مع كتاب السكوني لا الجعفريات. لذا احتملنا قويا ان صاحب الدائم لم ينقل من الجعفريات من كتاب السكوني مباشره كتاب السكوني. فواضح؟ فاصحابنا حذفوا من كتاب السكوني الروايات التي ولعل طائف من هذه الروايات نقلها السكوني من ذاك الكتاب القضايا والسنن والاحكام. فاذا تبين سر هذه الروايه وشر هذه الروايه تاريخيا جاء في كتاب المستدرك الجعفريات بالسند المتقدم عن علي قال اذا ارخي الستر فقد وجب المهر جامع او لم يجامع. عین العباره في كتاب الاحكام للامام الهادي للزيديه قربها ام لم يقرب. و ذاك الكتاب اصلا كتاب ابن ابي رافع كتاب على قضايا السنه. و بهذا الاسم انا علي ابن الحسين قال اذا ارخي السفر فقد اوجب المهر كله جامع او لم يجامع. لعله من تراث الزيدية كان في كتاب الجعفرية. السيد فضل الله الرابندي في نوادره تعبيره هكذا باسناده الصحيح عن موسى بن جعفر عن ابيه عن ابايه عن علي مثله دعائم الاسلام عنه مثله. تبين ان الكل شيء واحد وقت اوستكوني لولا اتعاب النفس و معرفتنا للمصدر الاصلي لاحظتم اصلا لم يذكر اسم السكوني. تارتا كتاب الجعفريات، اخرى كتاب دائم الاسلام، ثالثا كتاب نوادر القطب الراوندي، ثلاثتها عبارة اخرى سلام عليكم عن كتاب السكوني. والعمد ان اصحابنا لم يتفطنوا انه كتاب السكوني لان في كتاب الكافي والتهذيب عن كتاب السكوني لم ينقهن. لماذا لم ينقل؟ لأن الأصحاب لم يؤمنوا بهذه الرواية جامع أم لم يجامع لم يؤمنوا. ابن أبي عمر والكليني آمنوا بهذه الرواية إرخاء السر، لكن قالوا علامة یعنی اذا اختلفا تصدق المرأة و اما جامعه ام لم یجامع لم یذهب الیه احد من اصحابنا نقل عن بعض اصحابنا مجهولا شیخ طوسی برخلاف و الا واحد من اصحابنا نعرف انه ذهب الى ذلك لا نعم الزیدی ذهب الى ذلك و الاسماعیلیه اساس الزیدیه کتاب ابن ابی رافع اساس الاسماعیلیه کتاب السکونی و کتاب ابن ابی رافع قلنا کتاب صحیح یحتاج الى شرح مفصل لكن جمله من روایاتی نقیره فی روایات الائمه موجود مما یکشف احتمالا صدوره عن الامام امیر المؤمنین تغییتن لنو فی ایام خلافتی مطابقتن لما علیه الخلفا و اما که